الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى فصل صلاة الجمعة. يقول فيه المؤلف رحمه الله: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وجوب صلاة الجمعة، يعني من تجب عليه صلاة الجمعة، فذكر خمسة شروط. الشرط الأول الإسلام، قال: تلزم الجمعة كل مسلم. وقوله تلزم الجمعة يدل على وجوب صلاة الجمعة، وهذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء. والذي تجب عليه الجمعة هو من جمع هذه الشروط. الشرط الأول كما ذكر المؤلف الإسلام، قال: على كل مسلم، فلا تجب على الكافر. الشرط الثاني التكليف، فقال: على مكلف، وعلى هذا فلا تجب على مجنون ولا على صبي. الشرط الثالث الذكورة، فلا تجب على امرأة، قال: ذكر. ثم قال: حر، وهذا الشرط الرابع وهو الحرية، فلا تجب على العبيد. قال: مستوطن ببناء، هذا هو الشرط الخامس وهو شرط الاستيطان. وقوله مستوطن ببناء يعني ببناء معتاد من حجر أو قصب أو نحو ذلك، بحيث لا يرتحل عنه صيفا ولا شتاء. وعلى هذا فلا تجب صلاة الجمعة على أشخاص. الأول المسافر سفر قصر، فهذا لا تجب عليه صلاة الجمعة. الثاني المستوطن ولكنه بغير بناء، كأهل الخيام وبيوت الشعر ونحو ذلك، فلا تجب عليهم صلاة الجمعة. وأما المستوطن خارج المصر، إذا كان مستوطنا ببناء معتاد ولكنه في خارج المصر، يعني بعيدا عن البلد، فهل تجب عليه الجمعة أو لا تجب عليه؟ يقولون: إذا كان بينه وبين منارة المسجد الذي تصلى فيه الجمعة أكثر من فرسخ، وهو 5 كيلو تقريبا، فلا تجب عليه صلاة الجمعة. وإذا كان بينه وبينها فرسخ فأقل فتجب عليه بغيره، يعني تجب عليه إذا كانت قد أقيمت في المصر، فإنه يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة. هذه شروط وجوب الجمعة، فمن جمع هذه الشروط فقد وجبت عليه بنفسه، أي يجب عليه أن يحضر صلاة الجمعة. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة، يعني ممن عليه حضور الجمعة، قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت، والأفضل بعده. يعني من وجبت عليه صلاة الجمعة ممن جمع هذه الشروط، لو أنه صلى صلاة الظهر قبل صلاة الجمعة فإنها لا تصح منه، لأنه يجب عليه أن يحضر الجمعة. وأما لو صلى بعدها، يعني لو صلى بعد صلاة الجمعة، بمعنى أنه لم يحضر صلاة الجمعة ثم لما انتهت صلاة الجمعة صلى الظهر، فإنها تصح منه مع الإثم بسبب تركه لصلاة الجمعة. وبين المؤلف رحمه الله أن من صلى الظهر قبل صلاة الجمعة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول من يجب عليه حضور الجمعة، قال: ممن عليه حضور الجمعة قبل الإمام، فهذا لا تصح منه الصلاة. الحالة الثانية إذا كانت لا تجب عليه صلاة الجمعة، مثل المرأة أو المسافر أو المعذور ونحو ذلك، فيقول المؤلف: وإلا صحت. يعني لو أنه صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة وهو ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة لكونها امرأة أو كان معذورا، فإن صلاة الظهر حينئذ تصح. قال: والأفضل بعده، يعني الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر بعد تجميع الإمام، وهذا ممن قد يزول عذره كالمريض. أما من دام عذره كالمرأة مثلا، فلو ليس الأفضل لها أن تؤخر بعد تجميع الإمام، وإنما الأفضل لها أن تبادر بالصلاة وتعجل فيها. قال رحمه الله: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال وكره قبله. يعني ما حكم السفر قبل صلاة الجمعة في يوم الجمعة؟ السفر في يوم الجمعة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون بعد زوال الشمس، يعني بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر، فيقول المؤلف: يحرم عليه السفر إذا كانت تلزمه صلاة الجمعة. قال: وحرم سفر من تلزمه، يعني صلاة الجمعة بعد الزوال. الحالة الثانية أن يسافر قبل الزوال، قال: وكره قبله، أي قبل الزوال. ثم استثنى المؤلف رحمه الله تعالى من التحريم والكراهة، قال: ما لم يأتي بها يعني بالجمعة في طريقه، فإذا كان سيأتي بصلاة الجمعة في طريقه فلا يحرم عليه ولا يكره له السفر. الحالة الأمر الثاني المستثنى قال أو يخف فوت رفقة، يعني إذا كان يخشى فوات الرفقة كالطائرة مثلا، إذا أراد السفر بسفر مباح فلا يحرم ولا يكره السفر حينئذ. قال وشرط لصحتها يعني لصحة صلاة الجمعة. الشرط الأول الوقت، يعني لا بد أن يصلي في الوقت، ثم بين ما هو في بدايته ونهايته. قال وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، يعني أن له بداية ونهاية، فبدايته أول وقت صلاة العيد، وأول وقت صلاة العيد هو بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وهذا هو بداية وقت صلاة الجمعة، ونهايته، وهذا هو من مفردات الحنابلة، وجمهور العلماء على أن بداية وقت صلاة الظهر الجمعة هو بداية وقت صلاة الظهر أي عند الزوال. قال إلى آخر وقت الظهر، يعني نهايته كنهاية وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله. فإن خرج يعني خرج وقت صلاة الجمعة قبل التحريمة، يعني قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، صلوا ظهرا وإلا جمعة، يعني إذا كبر الإمام والمأمومون تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت فإنهم يتمونها جمعة، فإنهم يتمونها جمعة. أما إذا كبروا بعد أن خرج الوقت فإنهم يصلونها ظهرا ولا يصلونها جمعة. هذا معنى قوله فإن خرج قبل التحريمة، يعني إذا خرج وقت صلاة الجمعة قبل تكبيرة الإحرام فإنهم يصلونها ظهرا، وأما إذا كبروا قبل خروج وقتها، إذا كبروا تكبيرة الإحرام قبل خروج وقتها فإنهم يصلونها جمعة. ثم ذكر الشرط الثاني قال وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، يعني ممن تجب عليه بالشروط الخمسة المتقدمة، لا بد أن يكون العدد بما فيهم الإمام، يعني الإمام 139 مأموما، هؤلاء 40، فإذا حضر 40 لصلاة الجمعة وجبت عليهم، أما إذا كان العدد صحت منهم، أما إذا كان العدد أقل من 40 فلا تصح منهم صلاة الجمعة. قال فإن نقصوا، يعني نقصوا عن 40 قبل إتمامها، يعني قبل إتمام الصلاة، بحيث خرج إذا كان عددهم 40 فخرج أحدهم فإن الصلاة لا تصح، ثم بعد ذلك هل يعيدون الصلاة ظهرا أو يعيدونها جمعة؟ فيقول المؤلف رحمه الله لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يمكنهم أن يعيدوها جمعة، بحيث يأتي شخص مثلا ويكمل العدد وما زال الوقت باقيا فإنهم يصلونها جمعة، أما إذا لم يمكنهم أن يعيدوها جمعة فإنهم يصلونها ظهرا. قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن، وإلا يعني وإن لم يمكن إعادتها جمعة إما لنقص العدد أو خروج الوقت أو غير ذلك، قال فإن يصلونها ظهرا. ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، يعني المسبوق إذا دخل مع الإمام وهو يصلي، فإذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة فإنه يتمها جمعة، أي يصلي ركعة أخرى ويسلم. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا لم يدرك معه ركعة، يعني أدرك أقل من ركعة كمن دخل مع الإمام في التشهد الأخير مثلا، فهذا لا يتمها جمعة. وهل يعيدها ظهرا أو يكمل مع الإمام صلاة ظهر؟ يقولون إذا يتم مع الإمام، يعني يكمل مع الإمام ظهرا بشرطين. الشرط الأول إذا كان وقت صلاة الظهر قد دخل وهو الزوال، أما لو كان الإمام قد صلى الجمعة على المذهب قبل الزوال فهذا لا يصليها جمعة ولا يصليها ظهرا، وإنما تكون الصلاة باطلة ويصلي الظهر إذا دخل وقتها. الشرط الثاني إذا كان قد نوى صلاة الظهر عند تكبيرة الإحرام، بمعنى أنه رأى الإمام في التشهد الأخير، فله أن يدخل معه بنية الظهر ويصلي 4 ركعات. أما إذا فقد أحد الشرطين فإنه لا يصلي مع الإمام، لا يتمها مع الإمام ظهرا، وإنما يعيد الصلاة في وقتها 4 ركعات. قال وتقديم خطبتين، يعني هذا هو الشرط الثالث، وهو أن تتقدم صلاة الجمعة خطبتان. قال من شرطهما، يعني يشترط لصحة هاتين الخطبتين، هذه الشروط التي سيذكرها المؤلف رحمه الله لكل خطبة من الخطبتين، يعني الخطبة الأولى والخطبة الثانية، لابد من وجود هذه الشروط التي سيذكرها. وقوله من شرطهما يعم هذا الكلام الشروط والأركان، فالمؤلف رحمه الله أراد أن يجمع الشروط والأركان في مكان واحد، وقال الأول الوقت، وهذا شرط، فمن شروط صحة خطبة الجمعة أن تكون الخطبة في الوقت. أما لو خطب بعد صلاة الفجر مثلا، قبل طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، بدأ في الخطبة فلا تصح الجمعة. قال وحمد الله، وهذا ركن، ولا بد أن يأتي بلفظ الحمد لله ولا يجزئ غيره، فلو قال نحمد الله فقط لا يصح. قال والصلاة على رسوله عليه السلام، هذا ركن، وقراءة آية، يعني قراءة آية كاملة في كل خطبة من الخطبتين، وهذا ركن أيضا، وحضور العدد المعتبر، وهذا شرط من الشروط، يعني لا بد من حضور العدد المعتبر الذي هو 40 لسماع القدر الواجب من الخطبة. قال ورفع الصوت بقدر إسماعه، يعني وهذا ركن، وهو أن يرفع الخطيب صوته بقدر ما يسمع العدد المعتبر للقدر الواجب من الخطبة. والنية، وهذا شرط، يعني أن ينوي أنها خطبة جمعة. قال والوصية بتقوى الله، هذا ركن، ولا يتعين لفظها، فلو قال اتقوا الله أو قال أطيعوا الله أجزأ. قال وأن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، هذا هو شرط أيضا، وهو أن يكون الخطيب ممن يصح أن يكون إماما فيها، والذي يصح أن يكون إماما فيها هو من وجبت عليه صلاة الجمعة بنفسه، وهو الذي استجمع الشروط الخمس المتقدم ذكرها، من كونه مسلما مكلفا ذكرا حرا مستوطنا ببناء. أما لو كان مسافرا فهذا لا يصح أن يكون إماما فيها على المذهب، خلافا للقول الثاني في المذهب، وعلى هذا فلا يصح أن يكون خطيبا فيها. ثم قال لا ممن يتولى الصلاة، أي لا يشترط أن يكون من يتولى الخطبة هو الذي يتولى الصلاة، فيمكن أن أو يصح أن يخطب رجل وأن يصلي آخر، ولكن يستحب فقط أن يكون الذي يتولى الخطبة هو الذي يتولى الصلاة. قال وتسن الخطبة على منبر، يعني ذكر المؤلف رحمه الله بعض السنن المتعلقة بالخطبة. السنة الأولى قال أن تكون على منبر أو موضع عال إذا لم يكن عنده منبر. قال وسلام خطيب إذا خرج، يعني إذا خرج على المأمومين وقبل أن يصعد المنبر، يستحب له أن يسلم على من يلقاه من المأمومين، وإذا أقبل عليهم، يعني إذا صعد على المنبر ثم أقبل عليهم فيستحب له أن يسلم. قال وجلوسه إلى فراغ الأذان، يعني جلوسه على المنبر، وبينهما قليلا، أي جلوسه بين الخطبتين قليلا، ولا يجب هذا الجلوس، فلو أنه فصل بين الخطبتين وهو قائم فتصح الخطبتان. قال والخطبة قائما، يعني يستحب أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا جاز. قال معتمدا على سيف أو عصا أو قوس أو غير ذلك، يعني يستحب له أن يعتمد بأحد يديه على سيف أو على عصا أو على قوس، قاصدا تلقاءه، أن الخطيب يستحب له ألا يلتفت يمينا وشمالا، وإنما يقصد بوجهه تلقاءه لا يلتفت. ويستحب له تقصيرهما، يعني تقصير الخطبتين، والثانية أكثر، أي يقصر الخطبة الثانية أكثر من الخطبة الأولى. والدعاء للمسلمين، يعني يسن في الخطبة أن يدعو للمسلمين، وأبيح لمعين كالسلطان، أي أنه لا يستحب وإنما يباح فقط أن يدعو لشخص معين، كما أنه يباح أن يدعو للسلطان، والدعاء للسلطان مستحب في الجملة، وعلى هذا فيباح أن يخطب للسلطان في خطبة الجمعة. ثم قال وهي ركعتان، وهذا بالإجماع، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة، وهذا ويجهر فيها، فيسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة بسورة الجمعة، وفي الثانية بسورة المنافقين، هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد أيضا أنه كان يقرأ بالأعلى والغاشية. قال وحرم إقامتها، يعني صلاة الجمعة، وعيد، يعني ويحرم أيضا إقامة صلاة العيد في أكثر من موضع ببلد، وإنما تصلى جمعة واحدة أو صلاة عيد واحدة إلا لحاجة، يعني إذا كان هناك حاجة لتعدد الجمعة أو صلاة العيد فيجوز، مثل سعة البلد أو تباعد أقطاره أو كون الجامع ضيق أو صغير، فيجوز حينئذ بحسب الحاجة فقط. وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، يعني السنة بعد صلاة الجمعة أقلها ركعتان أو أربع وأكثرها ست، وسنة قبلها أربع غير راتبة، يعني فهم من كلام المؤلف أنه لا سنة قبلية لصلاة الجمعة راتبة، وإنما هناك سنة لكنها غير راتبة، يعني هي أقل في الفضيلة من السنة الراتبة وفي الآكدية. قال: وسنة قبلها أربع، يعني أربع ركعات غير راتبة. ويسن أيضا بعض الأمور في لصلاة الجمعة. قال: وقراءة الكهف في يومها، يعني في يوم الجمعة، واقتصر عليه أكثر الحنابلة رحمهم الله. وقال بعضهم كما قال المؤلف: وليلتها، وهذا الذي ذكره في الإقناع وفي غاية المنتهى. أما في المنتهى فاقتصر على استحباب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة فقط. قال: وكثرة دعاء، يعني في يوم الجمعة، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد بعضهم: وليلتها، وهو الذي جزم به الشيخ منصور رحمه الله تعالى في شرحيه، شرح الإقناع وفي شرح المنتهى. قال: وغسل، يعني يستحب أن يغتسل في يوم الجمعة، وتقدم هذا في كتاب في باب أو في فصل الغسل من كتاب الطهارة. قال: وتنظف، والتنظف هو إزالة ما تنبغي إزالته من قص شارب أو ظفر وقطع الروائح الكريهة ونحو ذلك. وتطيب، أن يستعمل الطيب، ولبس بياض، يعني أن يلبس أفضل ثيابه، وأن يكون هذا الثوب لونه أبيض. وتبكير إليها ماشيا، يستحب أن يبكر إلى صلاة الجمعة حال كونه ماشيا. فيستحب أمران: الأمر الأول أن يبكر لصلاة الجمعة، والأمر الثاني أن يذهب إليها ماشيا لا راكبا. ويستثنى من التبكير عند الحنابلة رحمهم الله ثلاثة: الأول الإمام، فلا يستحب له أن يبكر، وإنما يأتي مع الخطبة. الثاني المعتكف، فإذا كان الإنسان معتكفا واحتاج إلى أن يذهب إلى مسجد جامع ليحضر خطبة الجمعة فإنه لا يبكر، وإنما يذهب قبيل الخطبة. والثالث الأجير، الأجير الخاص الذي قدرت منفعته بالزمن، فهذا لا يذهب إلا قبيل الصلاة. هؤلاء لا يسن لهم التبكير. قال: ودنو من الإمام، يعني يستحب للمستمع أن يدنو من الإمام. وكره لغيره تخطي الرقاب، يعني وكره لغير الإمام، لغيره الضمير عائد إلى الإمام، فيكره لغير الإمام تخطي الرقاب. أما الإمام فلا يكره له تخطي الرقاب، حتى لأنه يريد الوصول إلى المنبر، إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. استثنى المؤلف رحمه الله من كراهية تخطي الرقاب إذا كان هناك فرجة في الصف المتقدم وأراد المأموم أن يصل إلى هذه الفرجة التي في الصف المتقدم، ولا يمكن أن يصل إلى هذه الفرجة إلا بتخطي الرقاب، فتزول الكراهة حينئذ للحاجة. وعلى هذا فاستثنى المؤلف رحمه الله صورتين: الأول الإمام، والثاني من وجد فرجة في صف متقدم ولا يتمكن من الوصول إليها إلا بتخطي الرقاب. أما أن يتخطى الإنسان الرقاب ثم يوجد لنفسه فرجة بين الناس بإيذائهم فهذا مكروه كما ذكر المؤلف رحمه الله. وألحق بعض الفقهاء رحمهم الله المؤذن، فله أيضا أن يتخطى الرقاب للأذان. قال: وكره أيضا إيثار بمكان أفضل كالصف الأول، فيكره للإنسان أن يؤثر غيره بمكان فاضل. لا قبول، يعني لا يكره للإنسان لو آثره غيره بالمكان الفاضل في الصف الأول مثلا أو في مكان من حلقة الدرس، فلا يكره له أن يقبل هذا المكان، وإنما يتقدم إلى هذا المكان الذي آثره فيه غيره. قال: وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. لا يجوز للإنسان أن يقيم أحد من مكانه ليجلس في هذا المكان. استثنى المؤلف رحمه الله الصبي، لأن الصبي لابد ينبغي تأخيره. قال: والكلام حال الخطبة، يعني يحرم الكلام حال الخطبة. استثنى المؤلف رحمه الله فقال: على غير خطيب، فإن الخطيب يتكلم ويكلم من شاء من الحاضرين، ومن كلمه لحاجة، يعني من كلمه الخطيب لحاجة. فإذا كلم الخطيب رجلا في حاجة فهذا الذي كلمه الخطيب له أن يجيب الخطيب. قال: ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية وجوبا، صلى التحية ليس على سبيل الوجوب لكنه يصلي التحية، يعني يجوز له أن يصلي صلاة التحية، يعني تحية المسجد فقط، يعني لا يزيد عليها، وإنما يصلي ركعتين فقط خفيفة، يعني تكون هذه الركعتان تكون هاتان الركعتان خفيفتين. ثم ذكر المؤلف فصل صلاة العيد. قال: فصل، وصلاة العيد فرض كفاية. وصلاة العيد مأخوذة من ما يعود ويتكرر، وهي في الشرع يوم الفطر والأضحى. وبين المؤلف رحمه الله أن صلاة العيد حكمها فرض كفاية، يعني أنه إذا صلاها البعض سقطت عن الباقين، وأما إذا لم يصليها جميع الناس فيأثمون جميعا. هذا هو معنى كونها فرض كفاية. قال ووقتها كصلاة الضحى، يعني أول وقت صلاة العيد هو أول وقت صلاة الضحى. وعلى هذا فإذا ارتفعت الشمس قدر الرمح بدأ وقت صلاة العيد، وآخره يعني آخر وقت صلاة العيد الزوال، يعني قبيل الزوال قبل أن يدخل وقت النهي. تقدم معنا أن قبيل الزوال هو وقت نهي، فيكون وقت صلاة العيد ما بين هذين الوقتين. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، يعني إذا لم يعلم الناس بطلوع الهلال ولم تثبت الرؤية إلا بعد الزوال، فهل يصلون العيد بعد الزوال؟ قال المؤلف صلوا من الغد قضاء، يعني يصلون العيد من اليوم الذي بعده في هذا الوقت ما بين طلوع الشمس قدر الرمح إلى قبيل الزوال، وتكون صلاتهم قضاء. قال وشرط لوجوبها شروط الجمعة، شروط جمعة، لأنه تقدم معنا في صلاة الجمعة أن فيها شروط وجوب وشروط صحة، وشروط الوجوب المتقدمة في صلاة الجمعة أيضا هي مشترطة في صلاة العيد، وهي خمسة: الإسلام والتكليف والذكورة والحرية والاستيطان. فهذه أيضا وجوب شروط وجوب صلاة الجمعة العيد. وأما شروط صحة صلاة العيد فشرطان فقط، قال استيطان، قال ولصحتها، يعني ويشترط لصحة صلاة العيد استيطان وعدد الجمعة، استيطان وعدد الجمعة. قال لكن يسن لمن فاتته، يعني عدد الجمعة وهي 40 رجلا، لكن يسن لمن فاتته، يعني من فاتته صلاة العيد أو بعضها، يعني فاته بعض صلاة العيد بحيث أدرك مع الإمام ركعة مثلا، أن يقضيها، يعني أن يقضي صلاة العيد في اليوم الذي فاتته فيه. وقال المؤلف على صفتها أفضل، أي كيف يقضي صلاة الجمعة صلاة العيد؟ يقضي صلاة العيد على صفة صلاة العيد التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، وله أن يقضيها كسائر النوافل. وعلى هذا فقضاء صلاة العيد على صفتين: صفة جائزة وهي كسائر النوافل يصلي ركعتين، الصفة الثانية صفة مستحبة وهي كصفة صلاة العيد التي سيذكرها المؤلف. قال وتسن في صحراء، يعني تسن صلاة العيد أن تكون في صحراء قريبة عرفا، وتكره في الجوامع، وتزول الكراهة بأمرين: الأمر الأول للعذر كالمطر ونحوه، الأمر الثاني إذا كان في مكة، فأهل مكة يستحب لهم أو الأولى أن يصلوا عند الكعبة ولا يخرجون في الصحراء. قال وتأخير صلاة فطر، يعني صلاة عيد الفطر يستحب أن تؤخر حتى يؤدي الناس زكاة الفطر، وأكل قبلها، يعني قبل الخروج لصلاة عيد الفطر يستحب أن يأكل. قال وتقديم أضحى، يعني يستحب أن يبادر بصلاة عيد الأضحى حتى يذهب الناس ويضحوا بأضاحيهم. قال وترك أكل قبلها، يعني قبل صلاة الضحى لمضحٍ، فيستحب للإنسان إذا كان سيضحي أن يترك الأكل قبل صلاة الأضحى، أما إذا كان لن يضحي فهذا يخير بين الأكل وترك الأكل. ويصليها ركعتين، وهذا بالإجماع في صفة صلاة العيد تصلى ركعتان. قال يشترط في كون الصلاة قبل الخطبة، أما لو خطب ثم صلى فإنه لا يعتد بهذه الخطبة فيخطب بعدها، فيصلي ركعتين ثم يخطب الجمعة. قال يكبر في الأولى، يعني في الركعة الأولى بعد الاستفتاح، يعني بعد أن يقول دعاء الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة، يعني قبل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة، يكبر 6 تكبيرات زوائد. قال 6 يعني زوائد بعد تكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يقول دعاء الاستفتاح ثم يكبر 6 تكبيرات زوائد، وهذه مستحبة، ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ الفاتحة. قال وفي الثانية، يعني في التكبيرة في الركعة الثانية قبل القراءة 5، أي 5 تكبيرات زوائد، فإذا قام من الركعة الأولى يكبر تكبيرة الانتقال، فإذا استتم قائما يكبر 5 تكبيرات زوائد ثم يبدأ بالقراءة. وكيف هل يرفع يديه في هذا التكبير في هذه التكبيرات الزوائد؟ قال رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين، وهذا على سبيل الاستحباب، وأيضا رفع اليدين على سبيل الاستحباب، قال يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره، يعني أو يقول غيره من الأذكار فليس فيه ذكر مخصوص. ثم يقرأ، يعني يستحب له أن يقرأ بعد الفاتحة جهرا. قال ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى، يعني في الركعة الأولى سبح، يعني سورة الأعلى، والثانية الغاشية. ثم يخطب كخطبتي الجمعة، وهاتان الخطبتان سنة. فبعد أن يسلم يخطب خطبتين كخطبتي الجمعة حال كونه قائما، لكن تخالف هاتان الخطبتان خطبتي الجمعة بأمور. قال المؤلف: لكن يستفتح الأولى، يعني يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، يعني نسقا يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسع مرات، والثانية يعني الخطبة الثانية بسبع أيضا نسقا لا يفصل بينها بشيء، ويبين لهم في الفطر ما يخرجون، يعني في خطبة عيد الفطر يبين لهم ما يخرجون من زكاة الفطر جنسا وقدرا ومتى يخرجون، لأن المذهب عندهم كما سيأتي في زكاة الفطر يمتد وقت إخراج زكاة الفطر إلى غروب الشمس، فما زال الوقت متسعا لإخراج زكاة الفطر على المذهب وإن كان على سبيل الكراهة، وسيأتي كلام المؤلف فيه. وعلى هذا فيبين لهم ما يخرجون. قال: وفي الأضحى، يعني في خطبة عيد الأضحى، يبين لهم ما يضحون به لأنهم سيضحون بعد الصلاة من أحكام الأضحية. قال: وسن التكبير المطلق، يعني التكبير في العيد مستحب، وهو على قسمين مطلق ومقيد. التكبير المطلق هو الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات، وإنما يكبر الإنسان في كل وقت، وهذا في وقتين. الأول قال ليلتي العيدين، يعني ليلة عيد الأضحى إذا غربت الشمس وليلة عيد الفطر إذا غربت الشمس، يكبر في البيت وفي السوق وفي السيارة وفي المسجد وفي غير ذلك. والفطر آكد، أي أن التكبير ليلة عيد الفطر آكد من التكبير ليلة عيد الأضحى، ويمتد الوقت، يعني يبدأ من غروب الشمس من ليلة العيد ويمتد إلى صلاة العيد كما إلى خطبة الجمعة إلى خطبة العيد كما سيذكر المؤلف رحمه الله. الوقت الثاني قال: ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، يعني يبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة، في أول يوم من شهر ذي الحجة، يعني من صلاة من الفجر، من أذان الفجر يبدأ التكبير المطلق وينتهي إلى فراغ الخطبة من صلاة العيد. القسم الثاني من التكبير هو التكبير المقيد، والمقيد أي مقيد بأدبار الصلوات، وهذا يكون في عيد الأضحى دون عيد الفطر. فيقول المؤلف: المقيد عقب كل فريضة في جماعة. إذن التكبير المقيد هو المقيد بأدبار الصلوات الفرائض دون النوافل، فصلاة النافلة لا يكبر بعدها. قال: في جماعة، يعني مقيد بصلاة فريضة إذا كانت في جماعة، أما إذا صلى منفردا فلا يسن التكبير. وما هو وقته؟ قال المؤلف: من فجر عرفة لمحل، ولمحرم من ظهر يوم النحر، يعني أن من كان محلا وليس محرما يبدأ بالتكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة، ومن كان محرما حاجا فإنه يبدأ بالتكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر الذي هو يوم العيد، ويمتد التكبير بالنسبة للمحرم وللمحل إلى عصر، يعني إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتسن صلاة كسوف. الكسوف والخسوف هو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، هذا هو الكسوف والخسوف. وكسوف الشمس والقمر لهما سببان: سبب كوني وسبب شرعي. أما السبب الشرعي فهو تخويف الله تبارك وتعالى عباده، فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. والسبب الكوني بالنسبة لكسوف الشمس هو توسط القمر بين الشمس والأرض، وبالنسبة لخسوف القمر هو توسط الأرض بين القمر والشمس، فيذهب بعض ضوء الشمس أو بعض ضوء القمر، وهذا شرعت فيه الصلاة. فإذا كسفت الشمس أو خسف القمر شرعت الصلاة. فيقول المؤلف: وتسن صلاة كسوف، يعني عند وجود سببها وهو انكساف ضوء الشمس أو بعضه، أو انكساف ضوء القمر أو بعضه. ووقت صلاة الكسوف والخسوف من ابتداء الخسوف والكسوف إلى أن يتجلى ذلك. قال: ركعتين، يعني تسن ركعتان، كل ركعة بقيامين وركوعين، وهذا على سبيل الاستحباب. فصفة صلاة الكسوف والخسوف صفتان: الصفة الأولى كسائر النوافل، الصفة الثانية المستحبة أن يصلي ركعتين، كل ركعة فيها ركوعين وقيامين، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده فيقرأ ثم يكبر ويركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يكمل صلاته. قال: وتطويل سورة وتسبيح، يعني يستحب أن يطول في قراءة كل ركعة من الركعات من غير تقدير، ويطيل تسبيح الركوع والسجود، وكون أول كل أطول، يعني ويستحب أيضا أن تكون أول ركعة أطول من الثانية، والقيام الأول أطول من القيام الثاني، والركوع الأول أطول من الركوع الثاني، والثاني أطول من الثالث، والثالث أطول من الرابع، وهكذا. قال: واستسقاء، يعني ويتسن صلاة الاستسقاء، والاستسقاء في اللغة هو طلب السقيا، وتستحب صلاة الاستسقاء إذا وجد سببها، وسببها قال المؤلف: إذا أجدبت الأرض، يعني أمحلت الأرض وأصابها الجدب، وقحط المطر، يعني احتبس المطر، فتكون حينئذ صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة. قال: وصفتها، إن صفة صلاة الاستسقاء، وأحكامها كصفة صلاة العيد وأحكام صلاة العيد. وعلى هذا فتسن أن تكون الصلاة قبل الخطبة، وأن تكون بصحراء قريبة عرفا، وأن تكون بغير أذان ولا إقامة، ويقرأ فيهما جهرا، ويكبر في الركعة الأولى بست تكبيرات، وفي الثانية بخمس تكبيرات، وهكذا. قال: وهي والتي قبلها، يعني صلاة الاستسقاء والتي قبلها وهي صلاة الكسوف، يستحب أن تكون في جماعة، قال: في جماعة أفضل، أو قال: جماعة أفضل. وعلى هذا فتصح أن تكون فرادة. ثم بين صفة صلاة الاستسقاء، قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، يعني ذكرهم بما يلين قلوبهم، وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، يعني بردها إلى مستحقيها، وترك التشاحن وهو العداوة، وأمرهم بالصيام والصدقة، ويعيدهم يوما يخرجون فيه، يعني يعين لهم يوم معين يخرجون فيه، ويخرج يعني الإمام وغيره من المصلين متواضعا، يعني حال كونه متواضعا متخشيا، التواضع هو ضد الكبر، ومتخشيا ما يكون في هيئته من رمي بصره إلى الأرض وخفض الصوت ونحو ذلك، متذللا يعني مستكينا معظما لله، متضرعا يعني حال كونه مبتهلا في دعائه إلى الله، متنظفا بحيث يزيل ما تنبغي إزالته من ظفر ونتف إبط وروائح كريهة ونحو ذلك. قال: لا مطيبا، يعني لا يتطيب حال خروجه لصلاة الاستسقاء، ومعه أهل الدين والصلاح، يعني يخرج الإمام معه أهل الدين ويحرضهم على الخروج من أهل الدين والصلاح، والشيوخ كبار السن ومميز الصبيان، يعني الصغار من الصبيان الذين بلغوا سن التمييز. ثم بيّن صفة الصلاة، فقال: فيصلي، يعني يصلي ركعتين، ثم يخطب خطبة واحدة ولا خطبتين، وهذا مما تختلف فيه صلاة أو خطبة خطبة العيد عن خطبة الاستسقاء، يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، يعني تسع تكبيرات نسقا، وإذا كانت خطبة واحدة فيكبر فيها تسعا، ويكثر فيها يعني في هذه الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، مثل قول الله عز وجل: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآيات. ويرفع يديه، يعني يستحب في هذا الدعاء أن يرفع يديه وظهورهما نحو السماء، وهكذا يكون بحيث تكون بطون باطن راحة اليد نحو الأرض وظهرها إلى السماء، فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومنه اللهم استقنا غيثا، يعني مطرا مغيثا، المغيث هو المنقذ من الشدة، إلى آخر الدعاء: الذي استقنا غيثا مغيثا، مريا مريعا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. قال: وإن كثر المطر حتى خيف، يعني إذا كثر المطر على الناس حتى خيف ضرره، فلا يصلون لإزالة هذا الضرر، وإنما يسن فقط أن يقول: قال سن قوله: اللهم حوالينا، يعني حوالي المدينة من مواضع النبات، ولا علينا، اللهم على الضراب، والضراب هي الجبال الصغار، والآكام، والآكال هي الجبال، وبطول الأودية ومنابت الشجر، ربنا لا تحمل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، الآية، يعني تتمة الآية. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة، وهي اسم للميت أو اسم للسرير الذي يوضع عليه الميت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز ترك الدواء أفضل، أي أن المريض إذا أصيب بالمرض فترك الدواء والتداوي من هذا المرض أفضل له من أن يتداوى، والتداوي على هذا يجوز. ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب بحال ولو ظن نفعه. قال: وسن استعداد للموت، يعني بالتوبة والخروج من المظالم، وإكثار من ذكره، يعني الإكثار من ذكر الموت حتى يتعظ الإنسان ويذكر نفسه، وعيادة مسلم غير مبتدع. قوله وعيادة مسلم، يعني تسن عيادة كل مسلم، فكل مسلم تسن عيادته، القريب والبعيد والكبير والصغير، استثنى المؤلف رحمه الله المبتدع، والمبتدع تحرم عيادته سواء كان داعية إلى بدعته أم لم يكن داعية، ويستثنى أيضا المجاهر بالمعصية، فالمجاهر بالمعصية لا تسن عيادته. قال وتذكيره التوبة، يعني تذكير المريض بالتوبة وبالوصية إذا كان عنده ما يوصي به، سواء كان هذا المريض مريضا مرضا مخوفا أم غير مخوف. قال فإذا نزل به، يعني إذا نزل به ملك الموت لقبض روحه وتبين ذلك بتلك العلامات، فثم آداب تكون للمحتضر. قال سنة تعاهد بل حلقه، يعني أن يقوم أرفق أهله به وأتقاهم لربه ببل حلقه بماء أو شراب، وتندية شفتيه، يعني يسن تندية شفتيه بقطنة حتى يسهل عليه النطق بالشهادة. قال وتلقينه لا إله إلا الله مرة ولا يزيد على مرة، وإنما يقول له مرة، فإذا لم يجب فإنه يكرر، وإذا كرر قال المؤلف ولا يزيد ولا يزاد على ثلاث، يعني لا يزيد على ثلاث مرات. فإذا قال له قل لا إله إلا الله أو قال عنده لا إله إلا الله، فإذا لم ينطق بها كرر، فإذا لم ينطق قالها المرة الثالثة، وبعد ذلك لا يزيد إلا أن يتكلم، يعني إذا قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك تكلم أوصى أو تكلم بكلام فيعاد، يعني يعاد تلقينه برفق. قال وقراءة الفاتحة وياسين عنده، يعني تستحب قراءة الفاتحة عند المحتضر، وهذا لم ترد به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما استحسنه بعض الفقهاء. وياسين عنده، وهذا ورد به حديث مختلف في صحته. وتوجيهه إلى القبلة، يعني يستحب توجيه الميت إلى القبلة أو توجيه المحتضر إلى القبلة. وإذا مات، وهذا ما يشرع عند موت المحتضر، فإذا مات قال سنة تغميض عينيه وشد لحييه، ولحييه هو أو اللحيان هما مكان نبات اللحية، فيشد بعصابة وتربط فوق الرأس. وتليين مفاصله، يعني يستحب تليين مفاصل الميت، وذلك برد ذراعه إلى عضديه ورد العضدين أو رد العضدين إلى الجنبين وهكذا، وكذلك الساقين إلى الفخذين وهما إلى بطنه. وخلع ثيابه، يعني يستحب خلع ثياب الميت وستره بثوب. قال وستره بثوب، يعني ستر جميع الميت من رأسه إلى رجله بثوب. ووضع حديدة أو نحوها، كأن يضع طينا أو خشبا أو غير ذلك على بطنه حتى لا ينتفخ. وجعله على سرير غسله، يعني بعد أن يموت مباشرة يوضع على سرير الغسل، متوجها، يعني متوجها به إلى القبلة، منحدرا نحو رجليه، يعني يكون مكان الرأس أعلى من مكان الرجل حال كونه على ظهره، متوجها به إلى القبلة. قال وإسراع تجهيزه، يعني يستحب الإسراع في تجهيزه من تغسيل وتكفين ونحو ذلك. ويستثنى من ذلك حالتان، الحالة الأولى إذا مات فجأة أو شك في موته فينتظر حتى يتيقن موته، الحالة الثانية إذا كان لانتظار قريب أو ولي ولم يخشى على الميت ولم يخشى على الحاضرين، فيستحب فلا يسرع في تجهيزه وإنما ينتظر. قال ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه، يعني ويجب الإسراع في نحو تفريق وصيته، فمفاد كلام المؤلف رحمه الله أنه يجب أن يسرع الورثة بتفريق وصية الميت. والمذهب كما في الإقناع والمنتهى يسن الإسراع في تفريق الوصية ولا يجب. قال وقضاء دينه، يعني أنه يجب أيضا الإسراع في قضاء دين الميت، سواء كان دينا لله عز وجل من زكاة أو كفارة ونحوها أم كان دينا لآدمي. قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في بيان أحكام تغسيل الميت وتكفينه. وغسل الميت وتكفينه فرضا كفاية. بين المؤلف رحمه الله صفة الغسل، قال وإذا أخذ في غسله، يعني إذا أخذ الغاسل في غسله ستر عورته، وهذا على سبيل الوجوب، ويستثنى من ذلك من دون سبع سنين، فمن دون سبع سنين يجوز تغسيله متجردا من الثياب. وسن ستر كله عن العيون، يعني يستحب حال التغسيل أن يستر عن أعين الناس، وكره حضور غير معين، يعني يكره أن يحضر في حال لتغسيله شخص لا يعين في غسله، والمعين في غسله هو من يحتاج إليه لصب الماء مثلا أو نحو ذلك. ثم نوى يعني الغاسل ينوي تغسيل الميت وسمى يعني إذا أراد أن يبدأ في تغسيله يسمي، وهما يعني النية والتسمية كفي غسل حي، يعني حكمهما حكم الغسل للحي، فالنية في تغسيل الحي شرط وفي التسمية واجبة تسقط سهوا وجهلا، وكذلك في تغسيل الميت. قال ثم يرفع رأس غير حامل، يعني إذا كان الميت غير أنثى حامل فيرفع رأسه إلى قرب جلوس، يعني كالمحتضن، قالوا كالمحتضن في صدر غيره، يرفعه كأنه يحتضنه إلى صدره. أما إذا كانت المرأة حاملا فلا يفعل بها هذا الأمر حتى لا يتضرر ما في بطنها من جنين، ويعصر بطنه برفق، يعصر بطن الميت بيده برفق، ويكثر الماء، يعني يكثر صب الماء حال عصر بطنه حينئذ. ثم يلف على يده، يعني الغاسل يلف على يده خرقة أو قفاز أو نحو ذلك فينجيه بها، يعني ينجي الميت، يعني يغسل مكان قبله ودبره بسبب خروج ما خرج بسبب عصر البطن. وحرم مسح عورة من له سبع سنين، أي أن الغاسل لا يجوز له أن يمس عورة من يغسله بلا حائل، وإنما يلف يده بخرقة، لا يجوز أن يمسها بلا حائل، وهذا إذا كان له سبع سنين فأكثر، أما من دون سبع سنين فلا يحرم. قال ثم يدخل إصبعيه، يعني الغاسل يدخل إصبعه السبابة والإبهام، وهذا المراد بإصبعيه السبابة والإبهام، وعليهما خرقة مبلولة في فمه، يدخل الإبهام والسبابة في فمه، وهذا يقوم مقام المضمضة، فيمسح أسنانه وفي منخريه، يعني يدخل إصبعيه في منخري الميت، وهذا يقوم مقام الاستنشاق، فينظفهما بلا إدخال ماء، يعني لا يصب الماء داخل الفم والأنف حتى لا يحرك ما في بطنه من النجاسة. قال ثم يوضئه، يعني بعد أن يفعل هذا يقوم بتوضئة الميت، فيبدأ بغسل كفيه ووجهه ويديه إلى مرفقيه وإلى آخره، ما عدا المضمضة والاستنشاق فلا يفعل معه المضمضة والاستنشاق، لأنه أدى ما يقوم مقام المضمضة والاستنشاق بإدخال إصبعيه في فمه ومنخره. قال ويغسل رأسه، يعني رأس الميت، ولحيته برغوة السدر، لأنه سيأخذ سدرا، والسدر هو نوع من النبات يستعمل لتغسيل الميت، ويضرب هذا السدر فتخرج منه الرغوة، فتأخذ هذه الرغوة ويغسل بها الرأس واللحية والباقي. قال وبدنه، يعني بدن الميت، يغسل بثفله، والثفل هو حثالة هذا السدر، ويكون السدر في كل غسلة من الغسلات. قال ثم يفيض الماء عليه، الماء يعني يعممه بالماء. وسن في تغسيل الميت تثليث، يعني يغسله ثلاث مرات، وتيامنا بمعنى أنه يبدأ بغسل ميامنه قبل مياسره، فيغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر، من ولا يكبه على وجهه، وإنما يرفعه من جانبه ويغسل ما تحته وكذلك من الجهة اليسرى. قال وإمرار يده، يعني الغاسل يمر يده كل مرة من هذه الغسلات الثلاث على بطنه، يعني على بطن الميت برفق، فإن لم ينقي، يعني إذا ما أنقت هذه الغسلات الثلاث، ما استطاع أن يغسل الميت بثلاث غسلات، زاد من الغسلات حتى ينقي، حتى ولو جاوز سبع مرات إذا ما أنقى بدن الميت، ويسن قطعه على وتر. قال المؤلف وكره اقتصار على مرة، يعني يكره في حال تغسيل الميت أمور. الأمر الأول قال اقتصار على مرة حتى ولو عممه بالماء، وإن كانت تجزئ هذه المرة ولكن يكره الاقتصار على المرة. قال وماء حار، يعني يكره استعمال الماء الحار حال تغسيل الميت، وخلال، والخلال هو ما تخلل به الأسنان بعد الطعام، فيكره استعمال الخلال لعدم الحاجة. وأشنان، يعني صابون أو أشنان أو نحوه من المنظفات، هذا يكره استعماله بلا حاجة، أما إذا وجدت حاجة فتستعمل. قال وتسريح شعره، هذا أيضا يكره من تمشيط شعره سواء كان لحية أو رأسا. قال وسنة، يعني عند تغسيله أمور. قال سنة كافور وسدر في الأخيرة، يعني أن يضع مع الغسلة الأخيرة كافورا وسدرا، وخضاب شعر، يعني يسن خضاب شعر لحية الرجل ورأس المرأة بالحناء أو غيرها الكتم ونحو ذلك كهيئة الحي. قال وقص شارب وتقليم أظفار إن طال, يعني أنه يسن قص شارب الميت ويسن تقليم أظفار الميت إذا طال, أما إذا لم تطل شواربه أو أظفاره فلا يسن قص الشارب وتقليم الظفر. قال وتنشيف, يعني تنشيف الميت بالثوب بعد تغسيله مسنون. ويجنب محرم مات, يعني المحرم بالحج والعمرة إذا مات فإنه يجنب ما يجنب المحرم في حياته, فالذي يحرم على المحرم حال الحياة كذلك يحرم فعله به بعد موته. وعلى هذا فيغسل بغير كافور, لأن الكافور نوع من أنواع الطيب, ولا يقرب طيبا ولا يلبس مخيطا ولا يغطى رأسه, لأن هذه كلها يمنع منها المحرم حال حياته. قال وسقط, والسقط هو المولود قبل تمامه, المولود قبل تمامه إذا خرج من بطن أمه ميتا فهذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يتم له 4 أشهر, يعني إن يولد وله 4 أشهر فأكثر, 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر ويولد ميتا. فيقول مؤلف وسقط لأربعة أشهر كمولود حيا, يعني أنه أن حكمه حكم المولود الحي كما لو أنه ولد حيا ثم مات. وعلى هذا فيغسل ويصلى عليه ويكفن وله حكم الحي وله حكم من ولد حيا. الحالة الثانية إذا كان هذا السقط لم يبلغ 4 أشهر, يعني في الشهر الأول أو في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث أو في وسطه, فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه, وإنما يلف بخرقة ويدفن ولا يكون حكمه حكم المولود حيا. قال وإذا تعذر غسل ميت يمم, يعني إذا لم يمكن تغسيل الميت أو لم يمكن تغسيل بعض الميت فإنه ييمم, كأن لا يكون عنده ماء أو خيفة من تغسيله بالماء تقطعه كالمحترق مثلا أو نحو ذلك. ومن تعذر تغسيله لا يخلو من حالين, الحالة الأولى أن يمكن صب الماء عليه من غير مسيس ولا يتأثر بصب الماء, فحينئذ يجب تعميمه بالماء وصب الماء عليه ولا ييمم. الحالة الثانية إذا كان لا يمكن أن يصاب بالماء أو لا يمكن أن يصاب بعض جسده بالماء بسبب العذر فييمم حينئذ على كلام المؤلف رحمه الله. قال فصل, أو هذا الفصل في الكلام القادم يذكره الفقهاء رحمهم الله في فصل. قال وسنة تكفين رجل في 3 لفائف بيض, وهو فصل في الكفن. فيقول المؤلف يسن تكفين الرجل في 3 لفائف بيض بعد تبخيرها. الكفن هو ما يوضع على الميت بعد تغسيله في مقام اللباس, ويختلف حال الميت من كونه ذكرا أو أنثى ومن كونه بالغا وغير بالغ. وعلى هذا فالكفن إما أن يكون للرجل البالغ وإما أن يكون للصبي دون البلوغ, وهذا له صفة وهذا له صفة, وإما أن تكون أنثى بالغة أو أنثى دون البلوغ, وهذه لا صفة وهذه لها صفة. بدأ المؤلف ببيان طريقة وحكم تكفين الرجل البالغ, فيقول يستحب تكفين الرجل البالغ في 3 لفائف بيض. إذن عدد الأثواب 3, وأن تكون هذه اللفائف بيض بعد تبخيرها, يعني بعد تبخير هذه اللفائف تبخيرها بعود ونحوه, إلا إذا كان محرما كما تقدم فلا تبخر. ويجعل الحنوط, والحنوط هو طيب يصنع للميت من خليط يوضع في مواطن, قال فيما بينها, يعني فيما بين هذه الأثواب 3, يذر الحنوط فيما بين هذه اللفائف, ومنه يعني من هذا الحنوط بقطن بين أليه, يعني مكان خروج الخارج, والباقي على منافذ وجهه أيضا يوضع على منافذ وجهه من العينين والمنخرين والأذنين والفم, ومواضع سجوده أيضا يوضع في مواضع السجود لكونها أماكن شريفة من الركبتين واليدين والجبهة والأنف وأطراف القدمين, يوضع فيها هذا الحنوط. ثم يرد طرف العليا, يعني الذي يكفن الميت يأخذ طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن, يعني يأخذ من الجانب الأيسر للميت ويرده على جانبه على شقه الأيمن, ثم الأيمن على الأيسر, يعني الطرف الآخر يرده من الأيمن بالنسبة للميت إلى الجهة اليسرى, ثم الثانية والثالثة كذلك. ويجعل أكثر الفاضل, يعني إذا لف اللفافات الثلاث سيكون ثم فاضل من الكفن، فهذا الفاضل يجعل أكثره من عند الرأس. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه. هذا بالنسبة للذكر البالغ. أما إذا كان الذكر غير بالغ وهو دون البلوغ فإنه يكفن في ثوب واحد فقط، ويجوز أن يكفن بثلاثة أثواب، لكن السنة أن يكفن في ثوب واحد، ويجوز في ثلاثة أثواب إلا إذا كان سيرثه، يعني إذا كان من وراثه شخص غير مكلف مجنون أو صبي، فلا يجوز أن يكفن بثلاثة أثواب، لأنها هذه من حقوق الورثة، والتكفين يكون من مال الميت. قال وسن لامرأة خمسة أثواب، هذا بالنسبة للمرأة البالغة، فيستحب أن تكفن بخمسة أثواب وليس بثلاثة أثواب كالرجل. إزار وقميص إزار وهو ما يستر أسفل البدن من السرة إلى أسفل البدن، وخمار وهو ما يستر أعالي البدن ومع الرأس، وقميص وهو الذي يستر البدن كله، ولفافتان. ولصغيرة يعني إذا كانت الأنثى صغيرة قميص ولفافتان، يعني هذه ثلاثة أثواب. والواجب يعني في التكفين بالنسبة للميت مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى كبيرا أو صغيرا ثوب يستر جميع الميت، يعني هذا القدر المجزئ، وما تقدم هو القدر المستحب بالنسبة للذكر والأنثى الصغير والكبير. قال فصل، وهذا الفصل في بيان أحكام الصلاة على الميت. وتسقط الصلاة عليه، يعني تسقط الصلاة على الميت ويكون قد أتى بفرض الكفاية بمكلف، يعني بصلاة مكلف ولو واحد ولو أنثى. قال الشيخ منصور رحمه الله ظاهر كلامهم يعني كلام الأصحاب أنه لا تسقط بصلاة المميز فقط، فلو صلى عليه صبي مميز لا يكفي، لا بد أن يصلي عليه مكلف. وتسن جماعة، يعني لو أنهم صلوا عليه فرادة فالصلاة صحيحة، لكن المستحب أن يصلى عليه جماعة حتى ولو كانت الجماعة من النساء. يستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلوا عليه جماعة. قال وقيام إمام ومنفرد، يعني يستحب أن يقوم الإمام بالنسبة للميت إذا وضع أمامه، أو إذا كان الشخص منفردا يقف عند صدر رجل ووسط امرأة، يعني بالنسبة للرجل يقف عند صدره، وبالنسبة للمرأة يقف وسط المرأة ووسطها، ثم يكبر أربعا، وهذا التكبير واجب من واجبات الصلاة على الميت. قال ثم قال يقرأ بعد الأولى، يعني يقرأ بعد التكبيرة الأولى والتعوذ، يعني وبعد التعوذ فيقول الله أكبر ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرأ الفاتحة ويقرأها سرا حتى ولو كانت الصلاة في الليل بلا دعاء استفتاح، يعني أن صلاة الميت لا دعاء استفتاح فيها. ويصلي يعني بعد التكبيرة الثانية، قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، يعني بعد التكبيرة الثانية، وهذه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الوجوب. قال كفي تشهد، يعني صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هنا مثل صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير في الصلاة المكتوبة وغيرها. ويدعو بعد الثالثة، يعني ويدعو وجوبا للميت بعد التكبيرة الثالثة، ولا بد أن يخلص للميت بالدعاء، بمعنى أن لا يذكر الميت على سبيل العموم كأن يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات أو اللهم اغفر لنا، لا بد أن يخلص له في الدعاء، أي أن يخصه بالدعاء بأن يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ونحو ذلك. والأفضل بشيء مما ورد، يعني والأفضل كون الدعاء بشيء مما ورد، ومنه يعني مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، وهذا ورد في حديث أبي هريرة عند الخمسة، قال إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، وهذا لم يرد في حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وهذا جاء في حديث عوف بن مالك عند مسلم. ويقول وافسح له في قبره ونور له فيه، وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة. قال وإن كان صغيرا، يعني إذا كان الميت صغيرا أو مجنونا سواء كان ذكرا أم أنثى، فإنه يقول قال يقول بعد قوله بعد توفي من توفيته منه فتوفه عليهما، لا يقول اللهم اغفر له وارحمه، وإنما يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. وهذا لم يرد هذا اللفظ في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون هذا لائق بالمقام والمحل. ويلاحظ القارئ بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يحرصون على ذكر الأذكار والأدعية في متونهم المختصرة، وهذا يدل على أهمية الأذكار وأهمية الدعاء وحرص العلماء رحمهم الله تعالى على حفظ هذه الأدعية والأذكار. ويقف بعد الرابعة قليلا، يعني بعد أن يكبر التكبيرة الرابعة يقف قليلا ولا يدعو، وهذا ظاهر كلامه لأنه قال ويقف ولم يذكر الدعاء قليلا ويسلم، يعني يسلم بعد التكبيرة الرابعة، والتسليم واجب ويجزئ تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يعني ورفع اليدين مستحب، فيستحب له أن يرفع مع كل تكبيرة يديه. وسنة تربيع في حملها، وهذا فصل في بيان أحكام حمل الميت واتباع جنازته. فيقول المؤلف رحمه الله وسنة تربيع في حمله، والمقصود بالتربيع في حمله أن يقوم الإنسان الذي يريد أن يحمل الميت ويكون من ضمن حامله يبدأ بجانب السرير الأيسر ويضعه على كتفه الأيمن ثم من المقدمة، ثم يرجع من الجهة اليسرى بالنسبة للميت ويضع الجانب الأيسر من الميت على كتفه الأيمن من الخلف، ثم يذهب إلى المقدمة ويجعل قائمة السرير اليسرى اليمنى بالنسبة لسرير الميت على كتفه الأيسر، ثم يرجع إلى قائمة السرير اليمنى ويجعلها على كتفه الأيسر من الخلف. هذا هو التربيع في حمل جنازة الميت. وإسراع، يعني يستحب الإسراع بالجنازة عند حملها، إلا إذا خيف على الجنازة من الإسراع أو خيف أن يشق على من يتبع الجنازة. قال وكون ماشي أمامها، يعني يستحب إذا كان الإنسان ماشيا في اتباعه للجنازة أن يكون أمام الجنازة، وراكب لحاجة خلفها، يعني إذا كان راكبا يركب دابة وهو يتبع الجنازة فيستحب أن يكون خلف الجنازة. وقوله لحاجة يعني أنه إذا كان راكبا لغير حاجة فيكره الركوب في اتباع الجنازة إلا في حالتين: الحالة الأولى عند الحاجة، فإذا كان الإنسان محتاجا كأن يكون كبيرا أو مريضا فتزول الكراهة في الركوب حال اتباع الجنازة، والحالة الثانية عند الرجوع والعود، يعني بعد أن يدفن الميت لا بأس أن يركب دابته ويرجع. وقرب منها، يعني يستحب أن يكون قريبا من الجنازة حال اتباعها. وكون قبر لحدا، يعني يستحب إذا قبر الميت أن يكون القبر لحدا ولا يكون شقا، والشق يكره إلا لعذر، واللحد هو الشق في جانب القبر، يعني أن يوضع في القبر شق في على حائط القبر. وأما الشق فالمكروه هو أن تحفر حفرة صغيرة داخل القبر في وسطها، فالشق مكروه إلا لعذر، ويستحب كون القبر لحدا. وقول مدخل، يعني من أدخل الميت القبر يستحب أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، ولحده يعني لحد الميت على شقه الأيمن، بأن يوضع على شقه الأيمن متجها به إلى القبلة. قال ويجب استقباله القبلة، يعني الميت يجب أن يكون وجهه مستقبلا به القبلة على شقه، ويكون على شقه الأيمن على سبيل الاستحباب. وكره، ذكر المؤلف رحمه الله بعض المكروهات المتعلقة بدفن الميت، قال وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها، يعني من اتبع الجنازة يكره أن يجلس قبل أن توضع الجنازة بالأرض للدفن، فإذا وضعت الجنازة للأرض بالدفن زالت الكراهة. والتجصيص قبر، أي تبييض القبر بالجص وتزيينه، وهذا مكروه. قال وبناء، يعني أن يبنى شيء على القبر، أيضا هذا مكروه. وكتابة، يعني أن يكتب على القبر. أما التجصيص والقبر فالقول الآخر في المذهب أنه يحرم مطلقا، والمذهب أنه يكره بناء شيء على القبر. والمقصود والله أعلم أنه إذا كان ثم ريح يخشى أن تذهب معالم القبر فيقولون يكره أن يبنى عليه. أما إذا كان المقصود من هذا البناء هو تعظيم القبر بحيث يكون وسيلة تعظيمه وعبادته، فهذا لا شك بتحريمه. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب على القبور، هذه القباب التي يعظم فيها أصحابها والعياذ بالله. والكتابة على القبر قال مكروه، والقول الآخر أنه يحرم. وأما وضع علامة على القبر غير الكتابة كخشبة أو رسم أو نحو ذلك فهذا لا بأس به. قال: ومشي، يعني يكره المشي على القبر، والقول الآخر أنه يحرم. وجلوس عليه وإدخاله، يعني أن يدخل القبر شيئا مسته النار، يقولون هذا مكروه، مثل أن يضع آجر مطبوخ بالنار ونحو ذلك. وتبسم وحديث بأمر الدنيا عنده، يعني يكره التبسم عند القبر لأنه مخالف للمقام والحال، والحديث بأمور الدنيا وهو عند أول درجات الآخرة. قال: وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. يحرم دفن شخصين اثنين في قبر واحد، أو يدفن شخص ثم يحفر هذا القبر ويدفن معه آخر قبل أن يبلى، إلا عند الضرورة وزاد في الإقناع والمنتهى والحاجة. والضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد على الجنازة، فيجوز حينئذ دفن أكثر من شخص في قبر واحد. وأي قربة فعلت، يعني إذا فعل مسلم من المسلمين قربة من القرب وجعل ثوابها لمسلم، يعني أهداها لغيره حي أو ميت، يعني الذي أعطيت أو أهديت له ثواب هذه القربة نفعه، يعني انتفع المهدى إليه. والمذهب عندهم يستحب فعل ذلك، يعني يستحب إهداء القرب، وعند شيخ الإسلام رحمه الله يباح ولا يستحب. قال: وسنة لرجال، وهذا فصل في أحكام زيارة القبور. فيقول مؤلف: سنة لرجال زيارة قبر مسلم. وعلم من هذا أنه لا يسن للرجال، والمذهب للنساء، والمذهب أنه يكره، والرواية الثانية أنها تحرم. وأيضا المسنون زيارة قبر المسلم، وأما زيارة قبر الكافر فلا تسن، وإنما تباح فقط. والقراءة عنده، يعني القراءة حال دفن الميت، وعند دفنه تسن القراءة لورود يعني ابن عمر رضي الله عنه، وعند شيخ الإسلام أنه مباح. وما يخفف عنه، يعني يسن أن يفعل الزائر ما يخفف عنه، يعني عن الميت، بأن يضع في قبره شيء. قال: ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، ويعني يضع شيئا من أوراق الأشجار أو نحو ذلك في القبر. وعند الشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ بن ثمين أن هذا لا يسن، وإنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما فعله لعدم فعل الصحابة بعده. قال: وقول زائر، يعني إذا زار القبر، ومار بالقبر أيضا: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم الله بكم لاحقون. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. قوله يرحم كذا بدون واو كما في الإقناع وفي المنتهى وفي غاية المنتهى، ويرحم الله بالواو والمستأخرين. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وهذا جاء عن عائشة عند أحمد: واغفر لنا ولهم. وهذا جاء معناه عند مسلم من حديث عائشة. وتعزية المصاب بالميت سنة، يعني المسلم إذا أصيب بمصاب بموت ميت قريب، مسلما كان الميت أو كافرا، فتسن تعزيته. وأما الكافر فلا تسن تعزيته، وإنما تحرم تعزية الكافر، وسواء كانت التعزية قبل الدفن أو بعده. ويجوز البكاء عليه، يعني على الميت. وحرم ندب، والندب هو رفع أو هو البكاء مع تعداد المحاسن بلفظ النداء، كان يقول وحبيباه ونحو ذلك. ونياحة، يعني تحرم النياحة على الميت، والنياحة هي رفع الصوت بالندب والبكاء. وشق ثوب ولطم خد ونحو ذلك من نتف الشعر والصراخ، وهذا كله محرم كما ذكر المؤلف رحمه الله. نقف عند هذا القدر، والحمد لله رب العالمين.